قال في سنن الوضوء فصل في سنن الوضوء وسننه 18 أو 18 سنة كما في رواية وسننه 18 سنة الأول استقبال القبلة استقبال الايه استقبال القبلة طيب يعني هو وردت عدة أحاديث فأن القبلة هي أشرف الايه أشرف المجالس لكنها لم تصح برضو إن لكل شيء سيدة وإن سيد المجالس قبالة الايه القبلة رواه الطبراني عن أبي هريرة حسن الشوكاني إسناده حسن الشوكاني ايه إسناده وحديث آخر ضعيف إن لكل شيء شرف وإن أشرف المجالس ما استقبل به الايه ما استقبل به القبل فقال أن استقبال القبلة متوجه في كل عبادة متوجه في كل ايه في كل عبادة يعني عند قراءة القرآن يفضل الايه أنك تستقبل القبلة عند ذكر الله عز وجل يفضل أن تستقبل القبلة عند الوضوء يفضل أن تستقبل القبلة وهكذا يبقى على أساس أنها أشرف الايه أشرف المجالس أو سيد المجالس نعم إما بالقياس على الصلاة وإما بالأحاديث الضعيفة هذه مع كثرتها تشر عنا الأمر إيه أصل فلا ينكر وسننه أي الوضوء 18 سنة الأول استقبال القبلة الثاني السواك عند المضمضة ومضى الدليل ها السواك عند الإيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء نعم وهو ايه وهو ايه طيب وهو متجه في كل طاعة الا لدليل يدل على عدم الاستقبال وهو متجه بالاصل ايه انك تتجه الى القبلة في كل طاعة الا لدليل يقول لا تتجه الى القبلة في هذه الطاعة هذا معنى الكلام اقرأ تاني اقرأ ابا السواف هنا استقبال القبلة وهو متجه في كل ايه يعني ايه يعني في كل طاعة استقبل قبل وهو متجه في كل طاعة وهو معتبر في كل طاعة إن أنا أستقبل القبل إذا عند قراءة القرآن عند الذكر ها كل هذا البتاع عند الوضوء عند أي عبادة عند أي طاعة أستقبل إليه القبل وهو متجه في كل إيه في كل طاعة إيه دليله إما قياسا على الإيه على الصلاة وإما بهذه الأحاديث التي إيه فيها مقال في سندها ولكن يعضد بعضها البعض وهو متجه في كل إلا يبقى الاستثناء هنا يبقى ألا تتجه يبقى الاستثناء هنا هو حيبقى نفي ليه لاتجاه القبلة إلا ها إلا لدليل يبقى ما تنصرفش عنها إلا لدليل بقول لك ما تستقبلش القبلة في ليه في هذه الحال ها متوجه قال لأنها عبادة فقياسا على الصلاة ها ولهذه الأحاديث الضعيفة معنا قلنا الدليل مش عارف ذكرنا الدليل الأحاديث الضعيفة إن لكل شيء شرفة وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة وإن لكل شيء سيدة وحسن الشوكاني إسناده فأما دي إيه اسمها إيه دي أدلة أي نعم أصل مش مع كثرة هذه الأحاديث تشعر أن الأمر أصل فلا ينكر على طيلها ولا يبدع قوله لأن لها أصل طيب يقول والثاني السواك عند المضمضة ومضى والثالث غسل الكفين ثلاثا خلاص لما روى عثمان ها واضح ها ايه لا روية دي لما ورد اولى بدل ما هو الروية لان حديث الصحيحين لما ورد عن عثمان اولى نعم ليه اللي هو في سنن الوضوء أي الفرق زيادة عن ايه قصدك الوضوء الكامل أي كويس طيب هو السائل بيقول احنا ذكرنا الشروط وبعد ما ذكرنا الشروط ذكرنا الفروض وبعدين ذكرنا صفة الوضوء الكامل. صفة الوضوء الكامل دي بين لنا فيها ليه كيف النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن هذه الكيفية دخل فيها الفروض ودخل فيها السنة. فأنا لما حشيل الفروض من الحديث ده يتبقى للسنة. فليش الشيخ بيعقد فصل تاني في السنة؟ لأن هذه الكيفية في الحقيقة ما استوعبت كل السنن المتعلقة بالوضوء. فهناك سنن متعلقة بالكيفية وهناك سنن خارجة عن الايه؟ عن الكيفية وهي متعلقة بالايه؟ بالوضوء أيضا، كالذكر بعد الوضوء ما ذكروا هنا مثلا، كالاقتصاد في الماء ما ذكروا مثلا. يعني كل هذه الايه؟ السنة. ذكر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، نعم هذه سنة، قال هو الصفة صفته كده، ما قالش إن ثلاثا ثلاثا دي واجبة، ما قالش إن ثلاثا ثلاثا دي سنة، وقال صفة الوضوء. في هذه الصفة منها ما هو سنة ومنها ما هو إيه ومنها ما هو واجب، لكن هو ما فصل في هذه الإيه في هذه لكن يعني ممكن تقول إحنا لما ذكرنا في الفروض إن الوضوء مرة مرة ده فرض، فلما نيجي في الصفة نقول ثلاثة ثلاثة يبقى هنفهم منها إن ثلاثة ثلاثة إيه سنة، لكن في الحقيقة هو ما استوعب كل السنن كما سنرى هنا. يعني في الصفة ما ذكر السؤال، في الصفة ما ذكر استقبال القبل، يعني في حديث عثمان ما ذكر أنه استقبل القبل، وما ذكر أنه تسوق في حديث إيه، لكن هذه أخذناها من أحاديث أخرى أنها متعلقة بالوضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قرص، فعلم أن من سنن الوضوء أنه إيه، وهكذا في كل حال. أقول البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة وبعده الاستنشاق، أي بالمضمضة قبل الاستنشاق، مش تمضمض واستنشق. طب لو استنشق ثم تمضمض ينفع؟ ينفع، لكن السنة أنه إيه؟ أنه بدأ بالمضمضة قبل الإيه؟ قبل الاستنشاق. والبداءة هنا قال الأول وغسل الكفين ثلاثا لما ورد عن عثمان رضي الله عنه المتقدم في الحديث المتقدم في صفة الوضوء، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، أي وغسل يديه إلى المرفقين إيه؟ ثلاثا، لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. لغير إيه؟ لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. طب ليه؟ لأن ده واجب مش مستحب. يقول لك سنن وده سنن، لا، لما يقوم يبقى ده واجب بالنسبة له. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الناقة قبل أن يغسل إيه؟ ده هنا أمر بقى، هنا ده واجب، ما دخلش من سنن. نعم، قال هنا السواك عند المضمضة، يعني هو إيه وهو بيتمضمض، ماشي، لو فعلت قبل الوضوء جائز، لو فعلت السواك قبل الوضوء إيه يعني قبل أن تبتدئ تسوكت إيه جائز النساء، وبعدين سميت وبعدين وكذا، يبقى أنت إيه هذا جائز. ولكن لو فعلت عند المضمضة، لأن هذا هو موضع غسل الفرج، وأيضا لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء وأنت بتتوضأ، فحيبقى يجزي أيضا لو أنت قبل الوضوء مباشرة تسوكت أو عند المضمضة إيه تسوكت. فهي في كلا الأمرين عندية عند الوضوء، سواء بدأت بالسواك أو سواء جعلت السواك مع المضمضة، فهنا عند الوضوء وهنا عند الايه؟ هنا عند الوضوء، هنا عند الوضوء قبله وهنا عنده في داخله بعد ما نويت وكذا. نعم، وأيضا هو أدخله هنا عشان يبقى ايه؟ لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يبقى إذن داخل في الالتزام بالسواك عند الوضوء، أي في داخله بعد ما نوى الوضوء. يبقى الهيئة لها شيخنا أولى إن تتسوك عند الايه؟ عند المضمضة. ليه؟ عشان تبقى ملتزم بالأمر إنك بتتسوك عند الايه؟ عند الوضوء. وإن كان برضو قبله هتبقى ملتزم، لأن نيتك إنك أنت بتايه؟ بتطبق الحديث. لا، السواك مقصود به السواك مش مقصود بالإيدين. طيب، قال البداءة قبل غسل الوجه، البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة وبعده الاستنشاق، ماشي؟ يبقى قبل ما تغسل وشك تمضمض استنشاق. والخامسة المبالغة فيهما، أي في المضمضة في الاستنشاق لغير الصائم. نعم، إلا لو قلنا أين باتت يده، باتت دي ممكن تحمل على أنه ينام بالليل أو ينام بالنهار أو في أي نوع، فمن قال ذلك فقال هيغسل يده من أي نوع. طيب، ثم قال والمبالغة فيهما، أي المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبرة أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. رواه الشافعي وأحمد. ها طيب، أسبغ الوضوء وخلل الايه الأصابع، ففيها الأمر بالإسباغ، بإسباغ الوضوء إلا أن تكون ايه صائمة. نعم. مع كثرة الماء، أين مع كثرة الماء التي فيها إيه معنى الإيه معنى الإسباغ سيأتي. والمبالغة في الإسباغ في سائر الأعضاء، المبالغة في الإسباغ في سائر الإيه في سائر الأعضاء مطلقا لصائم وغيره، ها؟ لأن إحنا قلنا لا يبالغ في الاستنشاق فقط، أما باقي الأعضاء يبالغ في إيه يبالغ في المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لصائم وغيره. وهي دلك ما ينبو عنه، معنى المبالغة هنا وهي دلك ما ينبو عنه الماء، يعني ما يرتفع عنه الماء وينصرف عنه ليه الماء، يعني زي التجاعيد اللي بين الأصابع، ها اللي احنا بنسميها البراجم، غسل ليه البراجم، يعني الايه الحتت الداخلة الشقوق ونحوها. يقول وهي دلك ما ينبو عنه الماء، اللي يجري عنه الماء ما يخشش فيه، وعركه به ودخل الماء فيه واغسله به. يبقى معنى المبالغة دلك ما ينبو عنه الماء وايه وعركه به، يعني الانقاء، وايه الانقاء اي الايه انقاء المكان بالايه بالماء وغسله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث المتقدم اسبغ الوضوء. وقال ابن عمر اهو الاسباغ معناه الانقاء، يعني هتلاقي في عرق وتراب مثلا في المفاصل، ما انت ممكن تغسل ويتبقى الايه اثر العرق ده موجود، لكن الاسباغ انك انت تزيل هذا الايه هذا الاثر بالمره، تنقي هذا المكان. فقال الاسباغ الانقاء، ده قول ابن عمر. وقال هنا هو دلك ما ينبو عنه الماء وعركه، والمعنى واحد. السابع الزيادة في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. يبقى ياخد ماء زيادة للايه للوجه للايه للتجاعيد اللي هتبقى موجودة فين في الوجه لكثرة، يعني هنا في ايه العين داخلة لبرة شوية، ها يعني مش مستوى واحد، في اشياء داخلة واشياء خارجة. فايه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، والشعور اللي موجودة فين في الوجه في الحاجب كانت في الايه في اللحية الى غير ذلك. قاله أحمد. وقال علي بن عباس رضي الله عنهما ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول علي، يقول ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى في ذاك أبي أمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، خلاص. ثم هذا هو موضع الشاهد، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم بإبهاميه ما أقبل من إيه من أذنيه. ثم عاد في ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى، هذا هو الشاهد الماء الزيادة للوجه، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. هذا موضع الشاهد، هو بيغسل وجهه بعد ما خلص الوجه، خد كف مية وحطه فين على دماغه كده وخلاه يسيل عليه على وجهه. حديث علي يقول ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بلى فداك أبي وأمي. فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من إيه من أذنيه. ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. ثم عاد في ذلك أو عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء، موضع شاهده، ثم أخذ كفا من ماء فأفرغها، ماء بيده اليمنى، فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم ذكر بقية الوضوء، غسل إيده بعد كده ومسح رأسه وغسل رجله، ذكر بقية الإيه الوضوء. نعم. يعني كده من فوق خلاص، من عند إيه، من عند شعره كده، يعني تبتدي تسيل من أول الوجه، يعني تبتدي تسيل من إيه، من أول الوجه خلاص. فابتدى من أول إيه، من أول وجه، وضعها من هنا بحيث إن الماء يتسيل، يعني خد كف مية بإيه بيده بعد أن غسل وجهه ثلاثا، غسل كفا، أخذ كفا بيد اليمنى ووضعه إيه من على نصيب بحيث الماء يسيل على إيه على وجهه. وهو يصف هذا الحديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي والبيهقي. ألقم إبهاميه ما أقبل من إيه من أذنيه، بص لأنه كده أقبل إبهاميه ما أقبل من إيه من أذنيه، هو بيغسل وشه يعني بيعمل كده إيه؟ أقبل إبهاميه ما أقبل، أو ألقم إبهاميه ما أقبل من إيه من أذنيه، ما أقبل من إيه من أذنيه، يعني ممكن تكون بيغسل البياض اللي بين الأذن وبين الإيه وبين العذار، باعتبار مقدمة والعذار ده اللي هو إيه مع مقدمة الأذن دي، ها العذار هو بدايته فين، مقدمة الأذن لغاية الشعر النازل ده، هو ده اللي يسمى إيه البياض ده، ما بين العذار وما بين الإيه وبين الصماخ أذنيه، أو ما بين مقدمة الأذن أو ظاهر الأذن. وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك إيه ثلاث، يعني كده ها كده ما أقبل إيه ما أقبل من أذنيه، غسل ذلك ثلاث، ها يعني كأنه إيه بيخلي إبهامه يغسل الإيه البياض اللي بين العذر وبين الإيه وبين الأذن. فعل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه. يبقى إيه هذه سنة، أن يأخذ كف من الماء بعد ما يغسل وجهه ثلاثا ويضعه من على ناصيته يسيل على وجهه. وعلي رضي الله عنه يعلم ابن عباس وضوء يغسل، ألا أعلمك وضوء نبي أسلم كلا قلبا. طيب، ثم تخليل اللحية الكثيفة، السنة الثامنة عند غسلها، عند غسل الايه، ثم تخليل اللحية الكثيفة عند غسل اللحية، أي عند غسل ظاهر اللحية، مش واجب هو غسل الظاهرة، غسل ظاهرها. طيب يبقى هذا هو الواجب، فعند غسل ظاهرها يأخذ كفا من الماء ويخلل به اللحية، فإن شاء غسلها مع وجهه أو خللها مع وجهه، وإن شاء خللها مع مسح مع مسح رأس. يقول تخليل اللحية الكثيفة عند غسلها وإن شاء إذا مسح رأسه نصا، أي نص عليها، يعني تخليل اللحية إما مع غسل الإيه مع غسل الوجه، ها، وإما مع مسح الإيه مع مسح الرأس. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل، حديث صحيح رواه أبو داود. قال كان إذا توضأ أخذ كفا ما في خلص عنه، قلنا فين، كان إذا توضأ يعني بعد ما خلص وضوء خالص، لا، موضعها إما مع غسل الوجه وإما مع مسح له الرأس نص عليها. نعم، هي كلها مقصود، ها، فإيه فخلل بها لحيته خلاص في كل لحية. نعم إيه؟ الجمع بينه وبين الايه وبين الآية، لأن الآية فيها غسل الوجه، فيها غسل الوجه، والوجه هو الظاهر فقط، هو الظاهر فقط، يبقى الباطن هذا ليس من الوجه فلا يجب غسله بنص الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غسله أو خلله فدل على سنة، فدل على إيه على سنة. طيب، قال والتاسع أي من سنن الوضوء تخليل الأصابع، أي تخليل الأصابع من اليدين والرجلين، لحديث لقيط المتقدم اللي هو أسبغ الوضوء وخلل إليه وخلل الأصابع، مش ده ذكرناه، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وأيضا في حديث رواه أحمد بن ماجه الترمذي: إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك، وحديث صحيح ذكره الألباني في صحيحة 1306. إذا توضأت فخلل الأصابع يديك ورجليك، وحديث المستورد بن شداد أيضا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الألباني في المشكاة رقم 407 تخريج المشكاة. طيب اللي هو إيه؟ كان يخلل رجليه بخنصره صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديه. لكن هم كان يفعل ذلك دائما في كل وضوء؟ ذكر ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في الهادي أنه لم يكن من هذه التخليل في كل مرة، فتارة وإيه وتارة، لكن لا بد من التأكد من وصول الماء إلى باطن الإيه إلى باطن الأصابع، لا بد من التأكد من وصول الماء إلى باطن الإيه إلى باطن الأصابع. طيب وعند التخليل يخلل، كان يخلل بخنصره، خنصر اليمين ولا الشمال؟ ها ليه اليسرى؟ ها ايه ها فيها إزالة الوسخة، وكل ما كان إزالة يكون باليسرى. ها طيب ما كان ابن حجر هنا أخ بعت لي ورقة قال إن في إزالة للشعر الرأس وكان بيبدأ باليمين وهي إزالة شعر رأس ما حلق في العمرة، لما حلق في العمرة ها بدأ بشقه الأيمن، فهذه إزالة بدأ فيها بالإيه باليمين. فما ابن حجر بيقول لو كان كل إزالة بالشمال ها ففي إزالة الشعر هي كانت بالإيه باليمين، يعني بيرد على من قال انه ايه ان الازاله تكون بالايه بالشمال. نعم هو هذا يقال في الحقيقه، انه لا يقاس ازاله الشعر على ازاله الايه على ازاله الوسخ، وان ازاله الشعر في الحقيقه غير معقوله المعنى، ازاله الشعر غير معقوله المعنى نسك، اما ازاله الوسخ هذا معقول المعنى، فكيف اقيس معقول المعنى على غير معقول المعنى؟ ولذلك قال شيخ ابن تيميه: لم اعلم احدا خالف بأنه يتسوق باليسرى، لم أعلم أحدا من الأئمة قال أنه يتسوق بغير الإيه بغير اليسرى، لأن هذه من جنس إيه من جنس المخاط أو إزالة المخاط أو كذا، فمعناه معلوم، فلا يقاس عليه ما كان باليمنى في باب إزالة أو غيره ومعناه غير إيه ومعناه غير معلوم. لكن هنا في التخليل نعم قد يتوجه أنها إزالة لوسخ فهي إيه فهي معقولة الايه معقولة المعنى، فقد يكون للكلام وجه. لكن نقل النووي رحمه الله تعالى عن امام الحرمين قال: لا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى او اليسرى، اي خنصر اليمنى او خنصر اليسرى، اي في التخليل. قال: ولم يثبت عندي في تعيين احدى اليدين شيء. ورجحه النووي، بخللها باليمين، خللها بالشمال، ها خللها بالخنصر، لكن ثبت انه كان يخلل بالايه بالخلاص، يبقى اذا التخليل بالخنصر ثابت عن يوسف، لكن باليمين ولا بالشمال ما ثبت، لكن قد يتوجه ايضا لا يكون ذلك من باب الايه من باب ازاله وسخ، قد يكون هذا من باب ايصال الماء ومن باب عباده، من باب ايه من باب عباده، يعني اصلا ايه ما فيش وسخ، لكن انت بتوصل الماء لهذا الايه المكان وبتخلل التزاما بالايه بالسنة، فقد يتوجه هنا اليمين، يعني مش من باب إزالة إيه من باب عبادة، هذه من باب إيه عبادة، فيشرع فيها اليمين عملا بالعموم، إنها كانوا يحبوا التيمم في شأن إيه كل. ولذلك قال إمام الحرمين: لا حجر عليه، استعمل من باب عبادة، هذه من باب إيه عبادة، فيشرع فيها اليمين عملا بالعموم، إنها كانوا يحبوا التيمم في شأن إيه كل. ولذلك قال إمام الحرمين: لا حجر عليه، استعمل ده أو ده، لم يثبت عندي واحد من الاثنين. طيب ثم قال: فيخلل ها او فيخلل اصابع رجليه بخنصره اليسرى، او يعني هنا برضه عليه يعني باليسرى على سبيل ما بذلك اليسرى، من باطن رجلي عايز ان يكون يعني ايه ايسر او اسهل من باطن رجلي، فيبدا بخنصر يمنى الى ابهامها، يعني هيبدا من اليمين يعني يفضل ماشي كده، وبعدين ويسرى يبدا من ابهامها الى خنصر، يعني بادئ من جهه الايه، بادئ من جهه اليمين، ليحصل التيامن في التخليل، وتخليل اصابع يديه احداهما بالاخرى، يخلل الايه اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. ماشي باي كيفية، وما ردش معهم مقصود تخليل الاصابع باي كيفية، خليهم كلهم مع بعض الصبع كلها بصبع واحد، تخلل الايه كل ما بين الاصابع باي كيفية. العاشر من سنة الوضوء اخذ ماء جديد للاذنين، اخذ ماء جديد للايه للاذنين. يقول بعد مسح الرأس، يعني بعد مسح الرأس يأخذ ماء جديد للايه للاذنين. هذا يعني في حديث عبد الله بن زيد، ده غير حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، ده حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه، لكن هذا الحديث شاذ كما بينه الشيخ ناصر سلسلة صحيح حديث 36. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نكمل السنن في المرة القادمة. يقول سائل كيف يجعل من سنن الوضوء استقبال القبلة وفيها استنشاق ومضمضة فتكون عرضة للبثق ورد الحديث، مش عارف، وورد في الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. بيقول لي يمنع انه هو لو فرض انه تفل وهو توضأ ومتجه القبلة ان يدفل عن يساره، لكن اثناء غسل وجهه ورجليه ويديه كل ذلك يغسله وهو متوجه القبلة. يعني يمكن الجمع بين انه لا يدفل تجاه القبلة وان يتوضأ تجاه القبلة ام لا يمكن؟ يمكن ام لا؟ خلاص اذا لا اعتراض. سيقول ما الطريق الذي سلكه الشيخ في الفصل بين سنن الوضوء وفروضه؟ الطريق اللي سلكه الشيخ في الفصل بين سنن الوضوء وبين فروضه، ما خلاص هو ذكر الفروض، ذكر الفروض في البداية ثم يتكلم عن الايه عن السنن. فالطريق الذي سلكه الشيخ انه ذكر لك شروط صحة الوضوء ثم ذكر لك فروض الوضوء ثم عقب ذلك بالسنة، ها ليه المضمضة والاستنشاق في الفروض؟ عشان هو قال ان المضمضة والاستنشاق فرض، وبعدين دلوقتي بيقول لك ان المضمضة والاستنشاق سنة. الراجل ما خلفش ناس وما قالش كده، المضمضة والاستنشاق فرض صح مع ايه؟ مع غسل الوجه، ماشي. طيب ممكن تغسل وشك وبعدين تتمضمض وتستنشق؟ حققت الفرض ولا لا؟ حققت الفرض. طيب ممكن تتمضمض وتستنشق وبعدين تغسل وجهك؟ حققت الفرض ولا لا؟ تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا تبدأ بغسل الوجه؟ ايه بقى السنة؟ تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ليس معنى ذلك ان المضمضة والاستنشاق سنة، البداءة بها سنة، البداءة بها سنة. لكن لو غسلت وجهك وبعدين تمضمضت واستنشقت حدث الفرض، أتيت بالفرض، يبقى السنة إيه؟ البداءة بها، البداءة بها لا تأخيرها. إذا عرفنا السنة فين عشان ما بيختلطش عليه، إزاي الراجل بيذكر المضمضة والاستنشاق في السنن وهو ذكر المضمضة والاستنشاق في إيه؟ في الفروض مع غسل الوجه. فبقى كده ما الطريق اللي سلكه الشيخ في الفصل بين السنن والفروض؟ حاس يعني يشعر ان الشيخ مناخد نفسه، لا انت ما فهمتش كلام الشيخ، الشيخ لما ذكر المضمضة على أنها فرض والاستنشاق لأنها من الوجه، أنك أنت تأتي بها وقت ما تأتي مع غسل الوجه، قبل غسل الوجه بعد غسل الوجه، المهم تأدي الفرض. هنا بيقول لك تبدأ بها، هي السنة ما تأخرهاش، واضح؟ بس وهكذا في كل حاجة حيذكرها مرة تانية، ها؟ يبقى بيذكرها للترتيب. هيقول لك غسل اليدين اليمنى قبل اليسرى، أما غسل اليدين كانت في الفرض، لكن المقصد هنا يقول لك إيه؟ اليمنى قبل اليسرى. لما لو غسلت اليسرى وبعدين اليمنى أديت الفرض، لكن السنة أنك تبدأ باليمنى ثم اليسرى. في حديث أين باتت يده، في إيه؟ مش عارف الحديث، أصبح الرجل يده محشورة في دبره، أفلا يوضح هذا الأمر أن الوضوء من الحديث هو للنجاسة، فأصبح الرجل ويده إيه في حكاية. من غير نص الحديث، لو كان ده نص الحديث، لو كان ده نص الحديث ما اختلف العلماء ما العلة من إيه من غسل اليد، منهم من قال انها تعبد، ومنهم من قال انها النجاسة، ومنهم من قال يعني الى غير ذلك من الايه من الامور. فالامر تعبدي هذه ليست في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في ايه، لكن الناس استنبطت لبعضهم حكايات لغيرهم. قال بعضهم مثلا على سبيل المثال بدول ليه اغسل ايدي، فصح منهم لا يده في دبره، عشان يعني من باب الايه من باب التعليم له كيف يغسل يده، علها ايه باتت وهي ملاقية للنجاسة. لكن افترض قال لك لو فرض ان انا حطيت ايدي في جراب، حطيت ايدي في جراب وصحيت اغسل ايدي ولا ما اغسلهاش؟ من حال على الجراب خلاص، لو فرض انها جت على نجاسه جت على الجراب خلاص، جراب من حديد وخلاص مش حاجه توصل ليه، او من بلاستيك على جوانت من بلاستيك. لو صحيت تشيل الجوانتي وتغسل ايدك ولا تقول ايدي جت جوه الجوانتي؟ خلاص ما فيش نجاسه، ما فيش نجاح، خلاص بالأمر تعبد. نرجو توضيح كيفية التسوق عند المضمض. طب عند المضمضة قبل ما تيجي تتمضمض ثلاث، ها هتبدأ تتسوق ايه ثلاث، هتاخد السواك بيدك شمال وايه وتتسوق، ها وبعدين تسيب السواك وهتتمضمض ليه عند المضمضة، اي قبل ما تتمضمض ثلاث، ها تتسوق وخلاص تغسل السواك وتشيله وتتمضمض ايه ثلاث مرات. بقول عند النوم نتوضأ وعند الاستيقاظ نتوضأ مرة ثانية للصلاة، وقد قل أن الوضوء مرتين قبل الصلاة تبذير ولا يرفع الحدث، فهل نتوضأ قبل النوم أم لا؟ نتوضأ قبل النوم أم لا؟ ليه؟ سنة شرع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قبل ان ايه ان ينام، لا ينام الا على طهارته، ينام على وضوء، فاصبح هذا الوضوء ايه مشروع. طب لو انت توضات علشان تنام وجيت تصلي ينفع تصلي بهذا الوضوء؟ طيب لو توضات علشان تنام ورحت نايم فخلاص فاديت ما شرع له هذا الايه الوضوء وهو النوم، بعدين صحيح النوم ناقض او مظنه النقض على خلاف العلماء، فأنت يجب عليك أن تتوضأ إذا استيقظت من إيه من النوم، لأن حدث هنا إيه حدث يقضي ليه يقضي عليك بالوضوء. فأيما فأنت بتقول عايز أنا توضيته ونمت ما عملتش حاجة بالوضوء، لا عملت حاجة، نمت على طهارة، وهذا ليه وهذا الوضوء مشروع، هذا الوضوء إيه مشروع. قول ندرس الفقه على المذهب، فما حكم المذهبية في الإسلام؟ وإذا حدث تعارض بين المذهب وما صح في مسألة ما، فإننا نأخذ بما صح وسبب، فما فائدة التراث على مذهب معين؟ أفيدونا. أنا في أول حصة ما حضرتش أول حصة، ها هذا الكلام عندما نقلت كلام الخطابي في معالم السنة، ماذا قال الخطابي؟ ماذا قال الخطابي في معالم السنة؟ قال هما مدرستان لا غنى لكل منهما عن الأخرى. ها أهل حديث وإيه وأهل فقه، أهل حديث وأثر وأهل فقه، أهل حديث وأهل إيه وأهل فقه، هذه مدرسة وهذه مدرسة، ولا غنى لهذه المدرسة عن هذه ولا غنى لهذه عن هذه. فلو وجدنا بيت يقوم على غير أعمدة فهو إيه فهو مصيره إلى إيه إلى الهلاء وإلى البوار، مش كده؟ يعني بيت يقوم على غير أساس. وإن وجدنا أعمدة دون بناء فهي قفر وخراب. انت حافظ احاديث ومش عارف تطبقها ومش عارف تفهم المراد منها، فاذا انت محتاج مع دراستك لفقه المذهب يكون جنبك الحديث، تعرف الحديث صحيح. مش احنا بنشوف اخترنا هذا الكتاب المعتمد بالذات لان الاحاديث فيه محقق، حققها الشيخ ايه ناصر في كتابه الرواية الغليل تخريج احاديث منار الايه السبيل، وده جمع بين شرح نيل المآرب ومنار الايه ومنار السبيل شرح الدليل والاحاديث، كل حديث تحت محظوظ لك صحيح ضعيف صحيح ضعيف، فبتعرف دليل الشيخ لليه للمساله، وفي نفس الوقت تعرف صحه الايه الدليل وضعف الايه الدليل. والمسائل التي ليس فيها دليل انا اجتهد ان اتي لك بالايه بالدليل، وبهذا تجمع بين المدرستين، لان في الحقيقه هذه تحتاج الى هذه وهذه تحتاج الى هذه كما قال الامام الخطاب. المشكله انك لا تتعصب تعصب أعمى للمذهب تخالف الحديث الصحيح، هو هذا الذي لا يرضى عنه جميع الأئمة، والذي يعني صح عنهم جميعا معنى هذا القول، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا به عرض الحائط، إلى غير ذلك من هذا الإيه هذا الكلام. وأنت في الحقيقة مع الأحاديث إذا قرأت الأحاديث فقط لا تستطيع أن تستخرج منها ما استخرجه الفقهاء والعلماء، هناك دقائق أنت محتاج إليها لا تستطيع أن تعرفها إن درست الحديث وحده دون الرجوع إلى الفقهاء. يعني إما الإمام أحمد مثلا كما ذكرت قبل ذلك يستنبط بوجوب الختان على المرأة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أن المرأة تختن وأن الكذا، مين يجي على دماغه أن إيه إن هذا الحديث يدل على مشروعية الختان وغير ذلك من الإيه من الأدلة. فهؤلاء أئمة أعلام ينبغي يعني أن إيه أن نستفيد من علمهم وما كتبوا، لكن يكون معانا إيه معانا الدليل المسألة وننظر إلى إيه إلى صحته وإلى ضعفه وإلى أقوال الآخرين وهكذا. يبقى بهذا أنا بستفيد من المدرستين، استفيد من الإيه من المدرستين. وعلى كل هذه طرق للإيه للتعلم، هذه طرق للإيه للتعلم، سواء سرت على مدرسة الحديث فقط في التعلم فلا ضير هو طريقة الفقه الإيه المقارن، أو سرت على طريق المذهب في التعلم فلا ضير، المهم أنك لا تتعصب، المهم أنك الإيه لا تتعصب. كده الأسئلة حتى طيب أنا أكتفي بهذا القدر حتى لا يعني نتأخر على صلاة الايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في السنن في سنن الوضوء على أخذ ماء جديد للأذنين، السنة العاشرة من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، وهذا في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه، لكن هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر في سلسلة بالشذوذ أنه حديث شاذ، ومع فرض صحته أنه كان لا يصنع ذلك دائما، كان لا يصنع ذلك إيه دائما، فكان يمسح أذنيه مع رأسه، لكن تارة كان يأخذ ماء جديد للأذنين، تارة يأخذ ماء جديدا للإيه للأذن، لكن الغالب أنه يمسح أذنيه مع إيه مع رأسه. نعم. جمع حسن أيضا أنه إن ثني ماء مسح الرأس، يعني الماء الذي أخذه لمسح رأسه ولم يبقى بعد أن مسح رأسه شيئا للأذنين، فيأخذ ماء جديد أذنين، أما إن بقى فيمسح به أذنين. نعم. حديث إيه؟ شاذ. لا لا، هو ذكره في السلسلة الصحيحة عند حديث الأذنان من الرأس، ذكره في السلسلة الصحيحة عند حديث الأذنان من الرأس، حديث 36. أيضا السنة 11 تقديم اليمنى على اليسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره، ولا طهوره وطهوره وطهوره وفي كل شأن. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، تقديم اليمنى على اليسرى، لكن هو سنة بالإجماع، تقديم اليمنى على اليسرى سنة بالإيه؟ سنة بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا أنه لا إعادة على من بدأ بيساره، أجمعوا أنه لا إعادة على من بدأ بيساره أو من يبدأ بيساره، لكن يكره تقديم اليسرى على اليمنى تنزيها، هذا نص عليه الشافعي في كتاب الأم، يكره تقديم اليسرى على الايه؟ على اليمنى من باب التنزيه، وأنه كان يعجبه التيمم صلوات الله أو التيمم في شأنه كله على اعتبار أنهم عضو واحد يدين. ثم قال: حتى للقائم من نوم الليل، حتى للقائم من نوم الليل، أيضا يقدم اليمنى على الإيه؟ على اليسرى. وبين الأذنين، وبين الأذنين، من يوم الليل لا من نوم النهار، غسل اليدين من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء مش يجب كما ذكرنا؟ طيب، هو بيكون حتى للقائم من نوم الليل يسن له أن يقدم غسل اليمنى على الإيه؟ على اليسرى. كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي كل شأنه. قال الشارح: حتى للقائم من نوم الليل وبين الأذنين. وانا مش بمسحهم سوا، ايه بين الأذنين؟ واحدة او بالتحديد دي حيبا يقدم اليمنى على الايه، بس هو ما قالش الأذنين، قال وبين الأذنين. ايه وبين الأذنين؟ لا ارى لها معنى. مهم تقديم اليمنى على الايه؟ على اليسرى. لو فرض ان هو ايه يعني حيمسح الاذن اليمنى ثم يمسح الاذن الايه اليسرى فيقدم اليمنى على الايه على اليسرى، يبقى ما تقولش وبين الاذنين، قول وكذلك الاذنين، تقولش وبين الاذنين، وبين الاذنين بين الاذنين في ايه؟ بين الاذنين هيبقى الوجه اما القفا، مش كده؟ طب ايه اللي حبداه في بين الاذنين؟ فلعل هذه فيها خطا، او كذلك الاذنين، او قد يكون لها معنى. طيب، الثاني عشر من الايه من السنة: مجاوزة محل الفرض. طب هيعمل ايه تيمم ايه؟ طب ما هنقدم اليمنى على اليسرى، مش كده؟ كذلك التقديم، تقديم اليمنى على اليسرى بين الاذنين، يعني امسح اليمنى قبل اليسرى. طب انا بمسحهم سوا، والحديث على انه ايه مسح باطنهما وظاهرهما، هيبقى مسحهم ايه سوا. وعايز يقول لو كان حي ايه هيخالف في المسح، هيمسح دي وبعدين يمسح دي، يبقى كذلك يبتدي بالايه باليمين، بس انا قلت مش هيبقى اسمها بين الاذنين، اقول وكذلك الايه الاذنين، لو فرض انه هيمسح، لما كلمه بينيه دي قال والثاني عشر: مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، لأن أبا هريرة مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، أي هم الأعضاء الأربعة، مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، اليدين والرجلين، اليدين اثنين والرجلين، يبقى هي دي اللي هتجاوز فيها محل الايه، محل الفرض. المقصود هنا مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الايه، في الأعضاء الأربعة. ها اي نعم، هو احنا قلنا ايه، لابد ان هو يدخل، ها ماشي، لو انا حاول على الوجه ان انا ايه، لابد ان ادخل جزء من الرأس حتى اتيقن غسل الايه، غسل الوجه، غسل الايه، غسل الوجه. لكن ما يعني بتجاوز محل الفرض هنا بقدر ايه، بقدر يسير جدا، بقدر يسير ايه، اللي هو بتأكد منه ان انا غسلت الوجه. لكن في غسل اليدين انا بتجاوز ذلك، بتجاوز ايه، بتجاوز هذا القدر اللي انا اتأكد منه ان انا غسلت، ها ده انا بقى اتجاوز ذلك الى ان شرع في العضو والى ان شرع في الساق، ها يبقى هو ده فين، في الاعضاء الاربعة المقصود مجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة. لان ابا هريرة، نعم يأتي بالمصر، قال لان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، أهو إذا عرفنا يقصد الأعضاء الأربعة لحديث أبي هريرة. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث رواه مسلم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. والغر يعني بيض الوجوه، المحجلون مأخوذ من التحجيل وهو البياض في قوائم الفرس، يبقى ايه ده، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، يعني فليطل بياضا، ها الغرة دي اللي احنا قلنا بياض في وجه الفرس، والتحجيل هو بياض في يديه، فمن استطاع منكم فليطل غرته وإيه وتحجيله. لكن هذه الزيادة اللي هي فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، ها هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه، كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، شهدوا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من كلام إيه؟ أبي هريرة. لا قال البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء وهو يبين، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد، ولم يزد أي عن ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه أي في الوضوء، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لا يجاوز فعل النبي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه وأدار الماء على مرفقيه حتى شرع في العضد، يعني في بداية الايه، في بداية العضد، وكذلك غسل رجليه إلى كعبيه حتى شرع في الساق، يعني عند أول البداية إيه للساق، لكن ما أطال عن ذلك، لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطيل اعتقادا منه أن الإطالة فيها فضيلة، لأنه فهم أنه يأتي يوم القيامة هذه الأعضاء لها نور، لها نور، تأتي بيضاء عن سائر الجسد من أثر الايه، من أثر الوضوء، ففهم ها من ذلك أنه يطيل غرته، فقال من استطاع أن يطيل فليطيل حتى يطيل هذا النور الذي ايه، الذي سائر. لكن يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن حسنه، قال الترمذي حسن صحيح وحسن الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، هكذا الوضوء، فمن زاد عن هذا فقد أساء وظلم، فمن أساء عن هذا فقد أساء وتعدى، في بعض الروايات قد أساء وظلم، فدل على أنه لا تشرع زيادة ويكره، تكره الزيادة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، يؤجر على اجتهاده ولكنه خطأ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى. نعم. لا ماشي، ما هو هذا عام في الحقيقة، لأن البخاري فهم منه إيه؟ أن فرض وضوء مرة وتوضأ مرتين ولم يزد. قال وكره أهل العلم الإسراف فيه، كويس، ثم قال وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العدد أو سواء كان في الكيف، سواء كان في العدد، هذا فعل النبي عدد وكيف، فلا يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عددا ولا كيفية، فلا يجاوز ما غسل. طيب، يبقى على هذا مجاوزة محل الفرض في حدود ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى شرع في الايه، في العضد، إذا هو سنة حتى شرع في العضد. طيب، والثالث عشر أو الثالث عشر، الثالث عشر عدد من 11-19 مبني على الفتح، والثالثة عشر، قال الغسلة الثانية والثالث، الغسلة الثانية والثالث فرض ولا سنة ثانية ولا ثالثة؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هكذا وضوء من لم يتوضأ، وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. يبقى ايه، توضى مرة مرة، قال لي من كده يبقى وضوءه ايه، باطل، فصلاته لا تقبل. فتوضى مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضى مرتين، اي مرتين مرتين، يغسل كل عضو ايه مرتين، ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. هذا ضعيف، يكتفي، لأن لو اكتفى أجزاه بالاتفاق، أجزاه بالاتفاق، لكن لو زاد يخشى أنه أساء وتعدى وكن غسل إليه الرابع. نعم، يغسل ثلاث مرات، وهي ثلاث مرات بس، ما اسمها ثلاثة ازاي، بس ما غسل أحد. من أراد أن يحصل فضيلة الغسل ثلاث مرات لابد أن يغسل العضو غسلا كاملا مرة، بس ماها مرة، مش يغسل ويكون ما تمش غسل العضو، ها، ويكون سب منه جزء وبعدين يغسل مرة تاني وبرضه يغسل جزء ويسيب جزء ويغسل مرة ثالثة، ها، ده اسموش غسل ثلاث مرات، ده اسمه غسل ايه، اسمه غسل مرة، ده اسمه غسل مرة، وخالف السنة. زاد في ايه؟ ومين قال ان غسل وجهه ثلاث مرات باعتبارها مره واحده ان ده يشرع له؟ مين قال انه لم يسيء في ذلك؟ طيب خلاص، هو يعني الامر اللي هو بيعمله ده سنه ولا هو نسي وبيفتكر؟ احطه فين يعني؟ احطه فين يعني؟ تستشهد بيه على ايه؟ مش دخل فاني حديث، ما لا أساء وظلم في الإسراف، حيكون في النهاية حيبقى إسراف في كمية المية ولا في إيه، سواء كان في العدد أو في زيادة عن العضو، الإسراف حيكون في إيه، في الكمية، بالإسراف متعلق بكمية الإيه، بكمية الماء عددا أو كيفية، يعني يزيد عما إيه، عما أشرع. فاللي بيغسل ثلاث مرات وهو ما أتمش في كل مرة الغسل، ده ما اسموش غسل ثلاث مرات، غسل ثلاث مرات يبقى اسمه غسل أول مرة غسلا صحيحا، يجزئ إنه لم يقصد. كل ده اللي هو بيعمله في الحقيقة ده إسراف، ده داخل تحت الإسراف. هو لو غسل مرة واحدة لكل العضو أولى له من الذي يصنعه هذا، لأنه هو في النهاية محسوب عليها الدية دي مرة. فمن أراد أن يحصل فضيلة الثلاث فليغسل مرة كاملة، يعني ما هو غسل حتة وسايب حتة، إذا يغسل حتة بس اللي سابها، ما يجيش يغسل من أول تاني عشان يجي الحتة دي ويعيد غسلها، يبقى دي كلها محسوبة مرة برضه. خلاص. فلو فرض أنه هو غسل جزء وترك جزء، يبقى يغسل ما تركه وتبقى دي كلها مرة. خلاص. والثانية والثالثة. نعم. تثليث في الأعضاء، أنا بغسل إيدي تحت العنفية أعملها ثلاثة إزاي؟ إيه المشكلة؟ إنك أنت غسلت يدك مرة واحدة تحت العنفية، مش دي مرة، وادي التاني وادي التالت والماء ينزل، مش أنت غسلتها مرة أهي وهي برضه أنت واخد ماء حنفية، هتعيدها مرة ثانية تحت العنفية والتالتة تحت العنفية، ونيتك إن دي مرة أولى خلصت، وادي التانية وادي التالت. لازم تغسل مرة كاملة، تبادي واحدة والتانية عشان اسمها ثلاث غسلات، ما تدخليش الثلاثة في بعض بسموم واحد، يبقى انت ما غسلتش ثلاث مرات، ما غسلتش ثلاث مرات، يبقى لازم تغسل مرة كاملة تعامل فيها العضو، والتانية كذلك والثالثة كذلك، وإلا ما اسمكش غسلت ثلاثة. نعم. وانت اختلط عليك الأمر ما بين الصلاة والوضوء، لما ما أظن أن يقول ذلك، وإلا أتيني بفقه السنة اللي فيه كده. قال ايه؟ قال في الفوائد ان هو لو تذكر ان هم اتنين ولا ثلاثة، قال كلامه كده ولا عكسه؟ قال عكس كلامه. خلاص، يعني قال زي ما احنا قلنا، قال عكس الكلام ده. قال لو فرض ان هو شك اتنين ولا ثلاثة خليهم اتنين، قال يبني على الاقين في الغسل، يبني على الاقل. طيب. نعم. هو في الحقيقة الاولى هنا ان يبني على الايه؟ على الأكثر لا على الأقل، لأن الأكثر الأقل يجزئه، الأقل إيه؟ وهذه تختلف عن الصلاة، الأقل يجزئه والأكثر يجعله مسيء، فإنا بالتالي أصبحت إما بين إجزاء وإساءة، يبقى الإجزاء جانب الإجزاء أولى فلا أزيد. وهذا كلام النووي عليه رحمه الله تعالى. نعم. يعني ألا أعلمك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلى في ذاك اليوم. فبعد ما غسل وجهه ثلاث مرات اخذ حتمة من الماء وضعها على وسطه بعد ما يغسل الوجه، فبين دي سنه، يبقى دي فوق الثلاثه سنه. ها، وفي الوجه فقط. نعم، في هذا الموضع فبين انها سنه. نعم. هاي. فنعم، زي ما غسل الوجه ثلاث مرات وايضا تاخذ حتمة من الماء وتضعها على وسطه على سنه الوجه، هذا سنه. ده مش غسل الوجه كامل عشان نقول دي مره رابعه، لا، ده هو إسالة للماء على المواضع اللي هي إيه؟ يعني الداخلة اللي قد يخشى أن الماء ما دخلش فيها غير ذلك، وفعلها سنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حسين أن السائل يقول لو فرض أنه غسل المرة الأولى ولم يتم الغسل وجاء لغسل الثانية على أنها سنة وليست فرض وهو لم يتم الفرض فلا يجزئه غسل الثانية عن الفرض، لأنه هو المفروض أنك أنت بتغسل الأولى، الأولى دي إيه؟ نيتك أنها فرض، والثانية طب أنت الفرض ما غسلتوش ما أتمتوش ناقص، ثم غسلت الثانية وتنوي بها سنة، وأنت وضوءك كده لم يصح أصلا، وضوءك إيه؟ لم يصح، إلا لو كنت أنت حاطط الثلاثة مع إيه؟ مع بعض، يعني أنا بتوضى مع الثلاثة يعني أدخلتهم معه، وده هيبقى في النهاية كأنك أنت جاعلهم الثلاثة فرض، ويبقى هيحلوا محل إيه؟ واحدة فقط وما طبقتش السنة. فيبقى لابد أن أنا أغسل غسل كامل المرة الأولى، وبعدين يبقى أغسل غسل كامل المرة الثانية، وهكذا حتى تحصل على فضيلة التثليث. طيب. قال في الحديث، قال القاضي وغيره الأولى فريضة، أو الأولى إيه؟ والثانية فضيلة والثالثة سنة. قال في المستوعب وإذا قيل لك فضيلة، يعني هي ما هذه الدرجة يعني من الأقسام، على أساس قلنا له الأجر مرتين ففيها فضل، لك الأجر مرتين ليه؟ ليه الفضيلة؟ يعني كمن تيمم يعني اثنين اللي ما كانوش بيصلي اثنين ما لقوش مية ها فتيمم وصلى ثم وجد الماء فأعاد أحدهم الوضوء ها والصلاة توضأ وصلى والآخر اكتفى بصلاة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد الصلاة بعد أن وجد الماء وتوضأ لك الأجر مرتين هذا فضيلة. وقال للآخر أصبت السنة يعني أنت دلوقتي توضيت تاني وصليت ليك فضل العمل ده ولا مش فضل له ثواب له ثواب لكن هل هو سنة ليس من السنة لكن لك ثواب ولا ملأ يشرع ولا ما يشرعش بدعة لا لأنه إيه قال لك الأجر مرتين فلك الأجر مرتين دلت على فضيلة هذا العمل لكن لم تدل على سنيته ولذلك قالوا أيهما أفضل اختلف العلماء أيهما أفضل اللي عاد اللي توضى وعاد الصلاة ولا اللي سكت وما صلاش إلا قالوا صاحب الفضيلة واللي قالوا لا اللي طبق السنة وما أدراك أنه أصاب السنة إصابة السنة أفضل من إصابة الفضيلة هذا كلام ذكره ليه الشوكاني في النيل ها ورجح أن الذي لم يعد أفضل ليه لأنه أصاب السنة وإصابة السنة أفضل من إصابة الإيه أفضل من إصابة الإيه الفضيلة لذلك قال إيه إن الاثنين دي يبقى فضيلة لكن أدنى من السنة يبقى الأولى فرض والثانية فضيلة يعني ليك أجر عشان قالوا لك الأجر مرتين زي اللي عاد الصلاة قالوا ليك الأجر إيه مرتين إنما اللي عملها ثلاثة يبقى أصاب السنة وإصابة السنة لا يعادلها أي فضيلة ها ما لا يعادلها أي فضيلة هذا معنى الإيه قول القاضي الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة قال في المستوعب وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا نعم مرتين مرتين ماذا قال بعدها قال من توضأ هكذا فله الأجر مرتين ماشي وبعدين توضأ ثلاثا ثلاثا قال إيه هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فدل على السنية فين الثالث لما قال هذا وضوئي وضوء إبا سنية فقلت هنا والثاني مشروع وفضل وله الأجر مرتين إنما ما دلش على السنية ما دلش على الإيه ما دلش على السنية لكن هنا في كلام معاكس وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا يعني عايز يقول ان السنة مقدمة على الايه على الفضيلة لكن فين الموضع اللي الفضيلة فيه تقدم على السنة في ليه طب ليه ها يعني الفضيلة مقدمة ليه ان انا اتوضى مرتين دي مقدمة على السنة ها انا اي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة مش هذا التقديم تقديم فعل ليس تقديم اجر هذا التقديم تقديم فعل وليس تقديمه ايه تقديم اجر يعني الفضيله في قبل السنه يعني لا يقصد ان الفضيله مقدمه على السنه لكن الفضيله قبل السنه ها يعني بتحصل فضيله وبعدين تحصل الايه السنه فاي موضع تقدم فيه الفضيله على الايه يعني الفضيله حدثت قبل السنه يعني انت اديت الفرض وبعدين حدث الفضيله وبعدين حدث الايه فاي موضع تقدم فيه الفضيله يعني يقول مما يعاي به يعني زي ما تقول يعني ولا فزوره ها من هذا القبيل نعم اصاب السنه ولا الفرض اللي هو ايه تتكلم على الوضوء مره ولا تتكلم على التيمم وصلى ها أي موضع تقدم فيه تقدم إيه فعلا لا أجرا مقدمة فعلا لا أجرا مش هذا قلنا يعني فعلها قبل فعل إيه السنة لا إن أجرها أكبر من أجر السنة تقدم فعلا لا أجرا طيب الرابع عشر لا خلاص الرابع عشر استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء بقلبه، يعني يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية. طيب، استصحاب النية إلى آخر الوضوء، يعني استصحاب النية سنة، استصحاب النية. أما النية نفسها إيه؟ شرط أو فرض؟ خلاص، النية نفسها شرط. ليه أنا بقول شرط ولا فرض؟ مفيش فرق كده بين الاثنين، هي دي بس اللي أنا بقول فيها ليه الشرط أو الفرض، لأنها آخر الشروط وأوائل الفروض، فإما تبقى آخر الشروط أو أوائل الفروض، يبقى شرط يتبقى إيه؟ فرض. فمفيش فرق، يعني أنا قلت إنها شرط أو قلت إنها فرض لابد من. طيب، إذا لابد من النية، النية مفروضة واجبة، إمتى؟ ها؟ وقتها متى؟ ها؟ مع البدء، تكون مع الإيه؟ مع البدء، يعني تبتدي بالنية، يا إما مع الفعل أو قبله بيسير، إما مع الفعل أو قبله إيه؟ يبقى أنت ناوي بتدخل إيديك، أو بتدخل إيديك وأنت ناوي، يبقى مع الفعل أو قبله إيه؟ بيسير، يبقى هذا الفعل معمول بنية. إنما لو دخلت مثلا تتوضأ وأنت سرحان، وقعدت تغسل إيدك وأنت مش هنا، مش عارف بتعمل إيه؟ واتمضمضت واستنشق وغسلت وشك، بعدين افتكرت ده أنا بتوضأ، مضمض واستنشق واغسل كفي، وبعدين افتكرت وأنا بغسل الوجه، ينفع؟ ينفع، لأني بديت الفرض منين؟ إنما تركت فضيلة، كل اللي أنا عملته ده ها مش محسوب، لأن السنن دي عشان تحسب ليا لابد أن يكون فيه إيه؟ في نية، فكل الأعمال اللي فاتت دي من غير نية ملهاش أجر، إنما الأعمال بالنيات، مفيش نية فيها ملهاش أجر. ها؟ يعني نسأل نية الوضوء خالص، يعني توضى من غير ما نية، دخل كده سرحان لغاية ما دخل في الصلاة، وأول ما كبر في الصلاة افتكر أنه توضى من غير نية، يطلع من الصلاة ويروح يتوضى، وضوء باطل بالإجماع. النية مش بالإجماع، يعني على قول الجمهور. ليه؟ لأن أبي حنيفة لم يشترط النية الوضوء. نعم، ماشي، استحضر النية قبلها بكثير، ماشي كده، وبعدين لما ابتدى كانت معاه ولا عزبت عنه؟ لا، انتظرني للتصحاب بعد البداية. وذكرت قاعدة في المرة السابقة لما تكلمت عن الايه؟ عن النية، قلت انه ايه؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام، قاعدة فقه، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني لا يغتفر لك ابتداء انك تنسى النية، لكن يغتفر لك ان عزبت عنك النية في اثناء الوضوء. فانا لو كانت مستحضر النية وانا لغاية ما بغسل الوجه خلاص، بعدين سرحت بقى دماغي راحت ها فين، في الشغل، في الغيط، في البيت، ها في اي حاجة مع العيال، مش هنا يعني، دماغي في حتة تاني خالص، ما افتكرتش اللي انا فين وانا بغسل رجلي، ينفع الوضوء ده؟ ينفع؟ ينفع، لان لو النية بدأت بها، لكن انك انت لو لم تبدأ بها وافتكرتها بعد ما دخلت او اخذت غسلت جزء من الايه؟ من الفروض، لا يصح هذا الوضوء. فقال هنا استصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء بقى، انك تخليها معاك وانت بتغسل جميع اعضاء الوضوء الى الاخر سنة. ليه؟ لان في الحقيقة انت لا تستطيع، لو ان هذا فرض هذا ايه؟ لا يستطيع الناس عذوب النية عنهم ها في الاثناء، هذا امر وارد على بني ادم، واستحضارها دائما امر يصعب. نعم، بعدما انتهى من العمل ان شك هل نوى ام لا، لا يضر هذا الشك، لكن ان تأكد يضر، يعني احنا قلنا الشك الطارئ لا يضر، لكن اليقين انه ما نواش يضر. زي واحد كان بيصلي وهو ايه فاكر انه متوضي، وبعدين شك توضى ولا من تقوى يصلي، انما لو هو بيصلي تأكد ان وضوء انتقض يطلع خلاص، يعني يقين. السائل هنا بيقول ايه يعني ذكر النية؟ استصحاب ذكر النية يعني تبقى دايما فاكرها، يعني في قلبك عارف انك بتتوضى وانت بتغسل ايديك، بتغسل ايديك ليه؟ ليه؟ كالطارئ لا يضر، لكن اليقين انه منواش يضر. زي واحد كان بيصلي وهو ايه فاكر انه متوضئ، وبعدين شك يتوضى ولا من يصلي، انما لو هو بيصلي تأكد ان وضوء انتقض يطلق خلاص كان يقولون يقين. السائل هنا بيقول ايه يعني ذكر النية؟ استصحاب ذكر النية يعني تبقى دايما فاكرها، يعني في قلبك عارف انك بتتوضى وانت بتغسل ايديك، بتغسل ايديك ليه؟ للوضوء، ها، ورجلك وثلاثا وكذا، يبقى معاك النية، يعني ذاكر النية. يبقى استصحاب ذكر النية متذكرها من البداية الى لم تعذب عنك. نعم هذا سنة، استصحاب ذكرها سنة، لكن البداية فرض وشر. نعم دخل فين؟ لا لا لا لا تجزئه ايضا، لانه لابد ان تكون معه النية في بداية الفرض، لابد ان تكون معه النية في بداية الايه، لازم تكون معه النية في بداية غسله. يعني لو كانت مع النية هو بيغسل في ايده وبعدين عذبت عنه لغاية لما لا بيغسل ايده ما تنفعوش، لانها عذبت عنه في بداية الايه. إذا قلنا ذلك، لكن على قول جماهير أهل العلم لا تجزئه. يعني المغاضص الشاق على قول جماهير أهل العلم إيه؟ ورواية عن أحمد كما ذكرنا أنها سنة وليس بفرض. نعم يقول أنا أصلا داخل علشان أتوضى، يعني رحت عند الحوض أنا قاصد الوضوء وبديت الوضوء وأنا قاصد، إيه بقى عذوب النية دي؟ ملهاش معنى بقى، لأن أنا أصلا إذا قلت إن النية معناها القصد، معناها القصد مع استمرار هذا القصد عشان اسمها نية، من معناها عذبت عن النية. ازاي انت بتسرح في الصلاة؟ يعني ايه سرحت في الصلاة؟ وانت سرحت في الصلاة نيتك معك؟ طب ما انت مش ممكن تسرح في الوضوء زي ما بتسرح في الصلاة، ها؟ اي يعني انت دماغك رايح تتوضى خلاص، رحت لغاية الحوض وانت ايه عايز تتوضى، ولازم النية دي بقى ها تبقى معاك للآخر، ممكن تعذب عنك ما مش هتضرك، لو عذبت عنك مش هتضرك لو ابتدأت الفرض بها، لو ابتدأت الفرض ايه بها، لكن ان لم تبتدئ الفرض بها فلم ينعقد هذا الوضوء شرعا. طيب يبقى استصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء بقلبه بان يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون افعاله كلها مقترنة بالنية، واضح؟ طيب الخامس عشر من سنن الوضوء، الخامس عشر من سنن الوضوء الاتيان بها، الاتيان بها اي النية عند غسل الكفين، او عند غسل الايه يعني في الاول، فان غسلهما بغير نية كمن لم يغسلهما. هذه اهو قلنا كأنك ما عملتش حاجة، مش هتاخد اجر الايه السنية هنا، كأنك ما عملتش حاجة، يعني لا أجر لك، فلا بد أنك تبتدي بالإيه بالنية عند غسل الإيه الكفين ثلاثة. طيب السادسة عشر النطق بها أي النية سرا، النطق سرا ليوافق اللسان الإيه القلب، ها خلاص بدعة، نقول له بدعة يبقى ايه مفيش نطق، هو النية محلها ليه القلب. بدين مش داخله معانا فين سنن، بقى ناقص السنن بتاعته تبقى 17 بس ايه 16 ماشي. وايضا السابع عشر قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. هذه لم تصح، زيادة دي ضعيف، ها مع رفع بصره إلى السماء مع حياة الحديث ده ها ضعيف، السنة حياة الحديث هو. يقول لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، يبلغ يعني يبلغ يعني يسبغ فيبلغ الوضوء، فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كويس. هذا الحديث حديث صحيح، وفي رواية: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. وساق له الحديث، حديث صحيح. هذه الزيادة منكرة، لكن هذه الزيادة منكرة اللي هي إيه؟ رفع نظره إلى السماء. فالإنسان بعد ما ينتهي من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا ورد: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وأيضا صح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كل الأدعية ثابتة صحيحة. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واضح؟ طيب، يبقى هذه هي السنة السابعة عشر مع حذف سنة. طيب، والثامنة عشر: أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. هو ليه يتوضأ بنفسه من غير محده، من غير معاونة. وروي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك، لأن عمر قال إيه؟ قال ذلك. وتباح المعاونة لحديث المغيرة، يعني تباح ولا تسن، والسنة ألا يعاون. قال: تباح. لما؟ أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه، ورواه مسلم. طيب، ويباح تنشيف أعضائه تركهما. لكن هنا هذا الإعداد، إعداد الوضوء أو سكب الوضوء، إعداد الوضوء أو سكب الوضوء لا شيء فيه، لكن المساعدة أن يغسل له الأعضاء، أن يغسل الأعضاء، هذا هو الذي هذا هو الذي يخالف السنة، إلا إن كان مريضا أو في حاجة إلى إلى ذلك. أن يجعل أحد مثلا يغسل له رجلاه أو ما شابه ذلك، إن لم يكن به بأس فمما نشك هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى وضوءه بإيه؟ بنفسه، اللي هو فعل الوضوء نفسه. أما أن أحد يعد له الماء أو يعني يصب عليه الماء، هذا مباح ولا شيء فيه، ولا يخالف الإيه؟ ولا يخالف السنة، أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في وضوءه. نعم. بعد: الإعانة على غسل أعضاء الوضوء، هذا ليس بسنة. والإعانة على إفراغ ماء الوضوء، هذا جائز وإقرار منه صلى الله عليه وسلم في حديث الإيه؟ في حديث المغيرة. فيحمل قوله هنا أن يتولى وضوءه بنفسه، وضوءه أي غسل أعضائه بنفسه من غير معاونة، لأن صلى الله عليه وسلم كان يتولى غسل أعضاء بنفسه من غير إلا لعذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر: قلنا أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني أن يغسل أعضاءه بنفسه من غير معاونة، لأن هذا فعل رسول الله، لكن أن يساعده أحد في صب الماء فهذا لا شيء فيه، مباح، لأن المغيرة فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. قال: ويباح تنشيف أعضائه. ويباح تنشيف، يعني بعد ما تتوضأ تنشف أعضاء، مباح. قال: وتركهما أفضل. وتركهما إيه؟ وتركهما أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطته أم سلمة خرقة لينشف أعضاء وضوئه فردها. فاستدل من استدل بذلك على أن ترك عدم ترك التنشيف أولى، ترك التنشيف أولى. وقال أن هذا أثر عبادة يستحب بقاؤه، كالشعث وكالإيه وكالغبار، غبار المجاهد في سبيل الله، أتوني شعثا غبرا، فيستحب أن يبقي أثر وخلوف فم الصائم. كل هذه أثر عباده باقية، فالله جل وعلا يحب هذه الآثار الباقية نتيجة العباد. وقالوا أن آثار العبادات يستحب إبقاؤها، فهذا الوضوء آثر عباد فلا تزيله بالتنشيف فتبقي. وهذا هذه الطائفة التي قالت أن ترك التنشيف أول والتنشيف مباح. والطائفة الأخرى قالت أن رد النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة لا يدل على عدم مشروعية التنشيف أو كراهة التنشيف، فهو من باب المباح الذي قد يأخذه وقد لا يأخذ، كأكله مثلا كرفضه للضب وقال لا أحرمه وليه ولا يعني لا أحرمه ولكن تجدوني أعفو. فيبقى التنشيف هذا من باب الأمر المباح، ورده للخرقة من باب رد الايه من باب رد المباح. والمباح يستوي فعله ويستوي تركه، وهؤلاء قالوا يستوي التنشيف ويستوي عدمه. لكن الاثنين القائلين باستحباب تركه او بانه مباح قالوا، الذين قالوا باستحباب تركه قالوا الا ان يترتب على ذلك الضرر، ها، فتنتفي الكراهه، يعني يكره التنشيف، قالوا تنتفي الكراهه اذا كان يترتب على ذلك ضرر، يعني ان كان في الشتاء مثلا وتركه لتنشيف الاعضاء يصيبه بالاشف او ما شابه ذلك، ها، فاذا هنا تنتفي الكراهه لرفع هذا الايه هذا الضرر. نعم، فعلى هذا يباح تنشيف الاعضاء وتركها افضل الا ان خشي الضرر. نعم، ها، الوضوء أثر عباد. نعم نعم، ها ماشي. نعم، عملا عملا بالعموم حنقول الافضل تركه، اذا كنا يعني على العمومات هذه نترك اثر العباده الافضل تركه، الا ان كان هناك عله، خشيت الرياء على نفسك فامسحه، خشيت الرياء على نفسك على نفسك فامسحه. ليه؟ ايوه الايه ثبت عند ابي داود، ثبت ايه عليه اي كانت له خرقه يتنشف بها، يتنشف بها، وان وفي الحديث الاخر ان مسلم عرض عليه الخرقه فلم ايه فلم يردها، فهذا يقوي من قالوا ان التنشيف مباح، هذا يقوي قول من قال ان التنشيف ايه مباح، فقد يقبل وقد ايه وقد يرفض. فهذا الحديث إن الذي رواه ابو داود كان عنده خرقه يعني يتنشف بها، وأنه رد، أي أنه فعل مرة ورد مرة، فدل على أنه مباح الذي يستوي فعله وإيه وتركه، أو أنه فعله عندما احتاج وتركه عندما إيه لا يحتاج، ها، في هذا القول. نعم، السائل يقول تثليث الأعضاء هل الدلك لا يعد فصل بين الأعضاء؟ ما هو أصلا الدلك يعني من باب الايه من باب اتمام الغسل، من باب اتمام غسل الاعضاء، انت تدلك في الغسله، والدلك سنه من باب الايه من باب ايصال الماء الى الثنايا والى الايه التجاويف والغضون الموجوده في الجسد، فهذا من معنى الغسل. ومنهم من اوجب الدلك من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وجعل الدلك من اركان الغسل. نعم، اه المهم نيتك هنا، ماشي. ما هو بقول لك الماء ينزل على طول على حافيه تحت حنفيه، وانت يعني حافيه ده كلها تحت حنفيه، جزء من ايدك تحت حنفيه، وبتحرك ايدك دي حركتها مره والثانيه والثالثه، وفي كل تحريكه انت بتنوي ان للثانيه وللثالثه. طب ما هم بقى ثلاثه، في ايه؟ مين قال ان يبقى في فصل بين اولى وثانيه؟ يعني ايه في فصل؟ يعني ما هو مره خلاص انت غسلت دي ايدك وهنيتها، ما الميه دي نازله على ايدك، انت اصلا الميه دي نازله حكايه، وانك انت بتغسل ايدك هو ده اللي لينا يبيع علاقه. مساله انك انت قفلت الحنفيه فتحت الحنفيه الميه نازله، دي مساله خارجه عن الموضوع. انما المهم ايدك انت غسلت الجزء اللي فوق والميه نازله عليه، ماشي؟ ماليش دخل بقى الميه نازله عليه مش نازله عليه، المهم انت عممت العضو غسلا ام لا. خلاص هي دي مره نزل المية ولا مش نزل، خلاص هتيجي من الاول العضو مرة تاني تغسل برضو وتعمم. دي شي مشكلته هو بقى ان مش متذكر ان دي فرض ودي سنة ودي مش اولى ودي مش تانية، دي يفتكر ويعرف قال لك مش هو متذكر. يعني انت بس انت تبليت عليك كده، ها؟ يعني ايه الفصل؟ الفصل انك انت خلصت مره ماشي هتبتدي بعدها على طول بالثانيه. الفصل ده ممكن يكون ما نيه، ماشي ماشي فصل النيه، خلصت انا الفرض وداخل على الايه على السن الثانيه والثالثه. عايز اقول حاجه قبل ما تفكرون، الاقتصاد في ماء الوضوء عشان بقى الحنفيه المفتوحه، ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالايه بالصاع الى خمسة امداد، كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى ايه الى خمسة امداد. ولما جاء رجل ابن عباس يقول له بما اتوضا؟ قال له توضا بمد اغتسل بالصاع. قال لا يكفيني، يعني راجل كبير وجسمه وحجمه كبير وعايز يسبق الوضوء وكذا. فقال لا ام لك، كانت تكفي من هو خير منك، كانت تكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه وسلم. فالمهم ان الايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالايه بالمد. المد ده قد ايه بقى؟ الصاع، المد ربع صاع، والصاع قد ايه؟ اربعه امداد. قد ايه يعني؟ كم لتر يعني؟ ما انا عارف تعملها لي كده، كم لتر؟ مش حسبناها؟ الصاع قد ايه؟ قلنا الصاع 2 كيلو ونص وزنا، مش كده؟ يبقى 2.5 لتر تقريبا، يبقى تقريبا 2.5 ايه لتر. طيب الصاع 2.5 لتر يبقى كم كوباية؟ ها اي لا هو في الحقيقة احنا يعني ولو حددناها بالمد، ها قلنا اربعة امداد كويس، ممكن ان المد ده يملى كوباية، يملى كوباية مية، يملى كوباية ايه، يملى كوباية مية. يعني معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بقدر كوب ماء، بقدر كوب ايه، ويغتسل بقدر ايه خمسه اكواب من الماء ايه لا وثلاث مرات كوب ماء وثلاث مرات، ها؟ بل كان يتوضا باقل من مد، كان يتوضا باقل من ايه من مد، بثلثي مد، يعني معنى ذلك اقل من كوباية مية، ها؟ لا مش خصوصية، احنا ممكن نتوضع بكوب ماء، انت لو جربتها وجبت كوب ماء هتوضع ثلاثة ثلاثة وهتسبغ وهتتوضع وضوء ثاني. لما انت عشان الحنفية مفتوحة قدامك وانت بتقول دلوقتي الحنفية مفتوحة والمية نازلة، ها؟ لا هتتوضع. وكان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى اذا توضع لا يكاد يبل الثرى، يعني ايه وهو بيتوضع تبص للتراب لتحت وما تلاقيش في مية، يعني هو بياخد شويه ميه في ايده على قد ما ايه تمشي على ايده خلاص ما فيش حاجه تنزل، نقطه يا دوب يعني تنزل في الاخر خالص كده عليه. فتبص للتراب تحته ما بقتش طينه بقى وزبط، مش فاتح حنفيه بيتوضى بصفيحه ميه، لا كان لا يكاد يبل الايه يبل الثرى. ادي وضوء الائمه، ها؟ تاسيا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان في الحقيقه الاسراف ممنوع في الشرع، لكن الإسراف أمر نسبي، الإسراف أمر إيه؟ أمر نسبي. يعني إذا كان الماء قليل فمما لا شك فهنا لابد أننا نحافظ على الإيه؟ على الماء. لكن إذا كان الماء عندنا كثير برضو لابد أن نحافظ على الماء، لكن الأمر يختلف عن وجود الماء بإيه؟ بقل. فلذلك نقول أن الإسراف ملوش حد، الأمر نسبي يختلف من واحد إلى إيه؟ إلى آخر، ومن حال إلى إيه؟ إلى آخر. فعلى هذا ممكن صح هنفتح الإيه؟ الحنفية ونتوضأ جائز، وممكن الأفضل لو كان هناك أواني وبتاخد فيها الإيه؟ المية، ده هيكون في اقتصاد للمية إيه؟ أكثر. دلوقتي أنت مشغول بالإيه؟ بغسل الأعضاء والمية نازلة، يعني أصلا أنت مشغول وما نازل وأنت مش محتاج لهذا الإيه؟ النزول من المية. فيعني مثلا أنت بتتوضأ ونص الوقت ده المية نازلة فيه وأنت مش عايزها، يعني معنى ذلك أنك أنت لا تستخدم إلا نص الكمية اللي نازلة بل أقل. ممكن كمان واحد عمال يعني يتأنى أو سبع حنفية مفتوحة يبقى ممكن أصلا تلات أرباع المية اللي نازلة هو ما إيه؟ مش مستغلة. فممكن وضوء واحد يوضي أربع من الحنفية، يبقى إذا هذا الوضوء من إناء قد يكون فيه اقتصار أكثر للإيه؟ أكثر للماء. إنما قد يتعذر ذلك، قد يكون ذلك من باب السهولة، وإن كان الماء إيه؟ متوفر نعم، بس ما تفتحليش حنفية على الآخر بحيث إنك أنت بعد ما تخلص وضوء لو أنت حاطط صفيحة ماء تحتك تلاقي صفيحة ملئ، يبقى أنت يعني توضأت بقدر صفيحة إيه؟ ماء، يعني ممكن القدر الصفيحة قدامك دي يغتسل بها خمسة أنفار كبار وأنت بتتوضأ بس بالمية إيه؟ بالمية اللي هذه الموجودة. فراعوا هذا كثير من الناس، يعني يبذلون وسيكون الاعتداء في الايه؟ في الطهور الاعتداء، قوم يأتون يعتدون في الايه؟ في الطهور. كيف يعتدون؟ اي يبذلون في استخدام الايه؟ في استخدام الماء. فنراعي هذا، غالبنا يقع في هذا الايه؟ في هذا الامر. نعم قلنا الاسراف امر نسبي، لكن نراعي هذا الايه؟ هذا الامر. فاحنا كل الكلام ده عشان حافية مفتوحة على طول والمية ايه؟ والمية نزل، وهذه نعمة من الله عز وجل فلا بد أن نشكرها ولا إيه ولا نبذر. نعم ازاي ما جريش على الباقي اليد، ما نتحرك ازاي من اليد للساعد؟ اتحرك من اليد للساعد ازاي؟ لا هو انت علشان خط المية من تحت طلعتها فوق بس ممارس، انت عممت الجزء وسال الماء عليه او لا ام لا، كان الماء يسيل على كل الجزء ام لا، ازاي يكون مس؟ انت ايه السيلان؟ ايه مفهوم السيلان عندك؟ ان لازم الحنفية تكون نازلة على العضو، ما ليه مفهوم السيلان؟ ماشي، ايه مفهوم السيلان بقى بتاع الماء على العضو؟ طب خلاص نفترض ان اصلا انا اخذت الماء وجريت وحركته كده على العضو، الم يجري الماء على العضو هكذا؟ هي ايدي كانت ناشفه وانا قعدت اعمل كده امسح، ولا ايدي فيها ماء اخذتها وعمال احرك الماء على العضو؟ فالماء يجري على العضو. ذكرت انه لا يشترط الدلك عند جماهير اهل العلم، يشترط التعميم، والدلك عند البعض واجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعند مالك الدلك واجب من باب هذا الذي ذكر. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، دي أسئلة تانية فوق الأسئلة القديمة، أنا أدوني فرصة أتوضأ، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.